ما دمنا في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه أشهر الحج، فالحج كفارة للذنوب، الحج كفارة للذنوب، والحج ركن من أركان الإسلام، واجب على المكلف المستطيع، واجب فورا، من استطاع من المكلفين يجب عليه أن يحج فورا. والحج كفارة للذنوب، جميع الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، متفق عليه. فإذا ولد المولود أول ما يولد ليس عليه ولا سيئة، هكذا من حج ولم يرفث، يتكلم في مسائل الجماع ودواعيه، ولم يفسق، يفعل معصية في أثناء الحج من المعاصي، لا يشتم ولا يرفع صوته فيما لا ينبغي، ولا يغتاب ولا يسب الناس، يصبر. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج كفارة لجميع الذنوب، على المسلم أن يكرر الحج ويتابع بين الحج والعمرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، قال العلماء، إذا رجع بعد الحج أحسن مما كان من التقوى والعمل الصالح والإنابة إلى الله عز وجل والتوكل عليه، رجع أفضل مما كان قبل الحج، فهذا يسمى حج مبرور. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا يدل على فضل الحج. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم، يقول لعمر بن العاص رضي الله عنه عندما جاء يسلم، قال له صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم في صحيحه، وهو في صحيح الجامع الصغير. أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فالمشرك إذا دخل الإسلام مهما كانت ذنوبه من الشرك والمعاصي، مجرد دخوله للإسلام تغفر له جميع الذنوب. الإسلام يهدم ما كان قبله، يمحو جميع السيئات التي كانت قبل دخوله الإسلام، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، الهجرة من مكة إلى المدينة، وأن الحج يهدم ما كان قبله. هذا يدل على أن الحج فضله عظيم، وأنه يكفر جميع الذنوب، يهدم ما كان قبله. فعلى المسلم أن يجتهد، أن يتابع ويكثر من الحج ما استطاع إلى ذلك سبيلا بعد أدائه حج الفريضة. ويقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا، كرروا، أكثروا من الحج والعمرة ما دمت مستطيعا، والله عز وجل أنعم عليك بالنعم، نعمة الصحة والمال والاستطاعة، فتابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما تنفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما تنفيان الفقر والذنوب، تكفران الذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الكير الذي يستخدمه الحداد في تلميع الحديد والذهب وإزالة ما فيهما من الصدأ، هذا الكير الذي يفعله. فهكذا الحج والعمرة يكفران الذنوب، كما يفعل هذا صاحب الكير بخبث الحديد والذهب والفضة. حديث رواه النسائي وهو في صحيح الجامع الصغير: تابعوا بين الحج والعمرة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله عز وجل، ثلاثة في ضمان الله عز وجل. رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله تعالى، خرج لأداء الصلاة، خرج إلى مجلس العلم، خرج من بيته إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، فالله عز وجل يكون هذا في ضمان الله عز وجل. ورجل خرج غازيا في سبيل الله تعالى، ورجل خرج حاجا، ورجل خرج حاجا، هؤلاء الثلاث في ضمان الله عز وجل. من خروجك من بيتك تريد الحج فأنت في ضمان الله عز وجل، في أمان الله عز وجل، فإذا مت مت بحسن خاتمة لأنك في ضمان الله عز وجل، مت مغفورا لك لأنك في ضمان الله عز وجل وفي حفظه وفي رعايته عز وجل، فأنت في ضمان الله عز وجل. رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله تعالى، ورجل خرج غازيا في سبيل الله تعالى، ورجل خرج حاجا، رواه أبو نعيم وهو في صحيح الجامع الصغير 3051، كذلك هو في السلسلة الصحيحة 598. فهذا كله يدل على فضل الحج وأن الحج كفارة للذنوب. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم حج بيته عز وجل.